وذلك أن رهطا من عكل وعرينة أظهروا الإسلام وأقاموا بالمدينة فاستوخموها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جود في المرعى وأمرهم أن يسروا من ألبانها وأبوارها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم. وبعث في طلبهم كرز الفهري في 20 من الصحابة ودعا على العرنيين: اللهم أعن عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم جزاء وقصاصا بما فعلوا، ثم تركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا. وحديث مر بجوار المدينة، وفي المدينة حرتان الشرقية والغربية، والرجل الذي أقسم وقال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. لابتيها يعني حرتيها، حرتي المدينة، لأن المدينة تحيط بها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. ومن جهة الجنوب البساتين قباء وما حولها، ومن جهة الشمال أحد، جبل أحد، فهي محاطة بالحرتين وجبل أحد والمزارع. وحينما أمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حفره مع الجهة التي يخشى أن يأتي العدو منها، وإلا أكثر الجهات معمونة ما يجي منها عدو، لأنه لا يمكن أن يسير فيها. وحديث في الصحيح عن أنس، ويذكر أهل السير بعد ذلك سيد عمرو بن أمية الضمري مع سلمة بن أبي سلمة في شوال من سنة 6 من الهجرة أنه ذهب إلى مكة لقيادة أبي سفيان، لأن أبا سفيان كان أرسل عربيا لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أن المبعوثين لم ينجح في الاغتيال لا هذا ولا ذاك بحيث ما يريده الله جل وعلا. أبو سفيان أراد أن يرسل رسول ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأراد أن يرسل رسولا ليغتاله مثل ما هم به هو البادي، والبادي أظلم. ولحكمة يريده الله، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا سفيان يسلم ويكون من الصحابة، ويروى أنه أول من قاتل في الردة، كان قادم من نجران، وحال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى جماعة يريدون الخروج فقاتلهم، لأنهم قالوا مات محمد ولا نزع لابن أبي قحافة، فقاتلهم أبو سفيان، فيوقل أنه كان من أول من قاتل في الردة. نعم. ويذكرون أن عمرا قتل في الطريق 3 رجال، ويقولون إن عمرا أخذ بجثة الشهيد خبيب في هذا السفر، والمعروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر، وقعة الرجيع كانت في صفا سنة 4 من الهجرة، فلا أدري هل اختلق السفران على أهل السير أو كان الأمران في سفر واحد في السنة الرابعة. وقد أنكر العلامة المنصور فوري أن تكون هذه السرية سرية حرب أو مناوشة، والله أعلم. هذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، يعني ما حصل قتال جيش مع جيش، كلها كان سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسلموا ولا بدون قتال، وسرية علي رضي الله عنه أغار عليهم فهربوا واستاقوا ما استاقوه من النعم، وسرية أبي بكر رضي الله عنه كذلك، وهكذا. نعم. وهذه هي السرايا والغزوات بعد الأحزاب وبني قريظة، لم يجري في واحدة منها قتال مرير، وإنما وقعت فيما وقعت مصادمة خفيفة، فليست هذه البعوث إلا دورية استطلاعية أو تحركات تأديبية تأديبية لبعض الأعراب الذين هموا بغزو المدينة. نعم. لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد، ويظهر بعد التأمل في الظروف أن مجرى الأيام كان قد أخذ في التطور بعد غزوة الأحزاب،